من يعصي الله وهو يذكره؟ فالرسول ما هو بهلول من بهاليل الناس وهو يعلنها في صراحة: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأرفعها، وهو كما سمعتم، ويقول ذكر الله. أو ما فهمتم هذه؟ هل تستطيع أن تسب أو تشتم مؤمنا وأنت تذكر الله بقلبك ولسانك؟ جرب تفعل، ما تستطيع. وإنما يقوى على أن يفسق ويفجر من نسي الله. الحال التي ما يكون فيها مع الله يفجر ويقول الباطل. والدليل عندنا: اثنان تخاصما في الروضة والرسول يسمع، فغضب أحدهما أشد الغضب، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما وجه الكلام إليه من آدابه الرفيعة؟ قال لبعض أصحابه: لو يقول كلمة لذهب غضبه. ما هي؟ لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب غضبه. لو ذكر الله ذهب الغضب. غضب وأراد أن يطلق مرته، لأن نحن إذا غضبنا ما عندنا إلا المرأة، تعرفون هذا ولا؟ ما في إلا هي. إذا غضبت واحمرت عيناك قل أستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بمجرد ما يغضب بالحرام وأنت طالق. لا إله، ما هذا يا شيخ؟ لأننا ما جلسنا في حجور الصالحين، والله ما تربوا في حجور الصالحين. كيف تربي في حجور الصالحين؟ أما سمعتم الله يقول يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ فالذي ما يجلس في حجور من يعلمونه الكتاب والحكمة ويزكون نفسه ويطهرونه، كيف يستطيع أن يعيش على الآداب والكمالات؟ كل يوم بالحرام وبالطلاق والنساء يشتكين، ولا إله إلا الله. أعيد هذا الخبر النبوي الشريف: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. من مليكنا؟ الله. أزكاها أكثرها وأطهرها وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. في أفضل من الجهاد؟ الذكر أفضل من الجهاد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. الرسول حكيم ولا لا؟ علم أهل قرية يذكرون الله طول النهار، دائما ذكر الله. وانظر هل تجد بينهم فجور، زنا، سرق، كذب، خداع، نفاق؟ ما في، شغلوا. لكن إذا ما يذكرون الله يذكرون الشيطان والدنيا والشهوات والمال، ويأكل بعضهم بعض، ما ينفع لا بوليس ولا جندرماء ولا ولا. الرسول حكيم ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. الغافل يقول: إيش ذكر الله هذا ليربط الناس بذكر الله؟ هذا أفضل من أن تجعل أمام كل بيت حارس يحرس، أفضل وأعظم. العالم الإسلامي ما في بوليس وشرط وهو كم سرقة في اليوم؟ في منصة في أيام كنا نتردد، في يوم واحد 10,000 سرقة في يوم واحد، مع الشرط والآلات والأجهزة والنظام فوق ما ترغب، 10,000 جريمة في اليوم. وبلد أهله يذكرون الله ذكرا حقيقيا مع علم وبصيرة، ممكن يمضي كذا سنة ما تحدث فيه سرقة. وعن هذا الناس ما يريدون هذا، ما لأن ذكر الله. قال: